وداعا، هو ذا حال دنيا الفناء وداعا، وهو دأبنا مهما طال اللقاء وداعا، مهما شرقت بدمعها القلوب وداعا، مهما غصت من حزنها الحنايا. هيا نتعاهد على أن نمضي على نفس الطريق لنلتقي من جديد، ولنبقى جميعا مثل ما كنا، هدفنا الخير ودربنا الرشاد. ودربنا الرشاد. وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق، كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق. وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق، كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق. وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق، كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق. وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا، لا تلم قلبا طواه الهم والقلق. وداعا لا تلم قلبا إذا ما ظل يحترق. وداعا لا تلم قلبا طواه الهم والقلق. وداعا وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق، كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق. وداعا وداعا وداعا وداعا، سنبقى مثل ما كنا لدرب الخير نستبق. سنبقى مثل ما كنا زهورا زانها العبق. سنبقى مثل ما كنا لدرب الخير نستبق. سنبقى مثل ما كنا زهورا زانها العبق. وداعا وداعا سنبقى، وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق، كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق. وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق، كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق. وداعا وداعا وداعا وداعا، زهورا تنتشي أملا يجدد ريحها الفلق. وداعا هكذا الدنيا فشمس البين قد رحلا، كسيفا وهي تحترق. وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق، كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق. وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق، تحترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا وداعا وداعا ثم نفترق.